الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد بقوله: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما يا رب العالمين. أما بعد، هذه الآية الكريمة: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الآية تبين خطورة الغلو في الدين وخطورة الغلو في الأشخاص أو الذوات أو نحو ذلك، وأن الغلو في هذه الأشياء يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فإن قوله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى، أي أخبروني عن حال هذه المعبودات المتخذة من دون الله تبارك وتعالى. اللات قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أنه رجل كان يلت السويق، أي يعجنه ويقدمه للحجاج من باب الإحسان والإكرام والبذل، عرف بذلك. فلما مات عكفوا على قبره، وجاء أيضا أن الصخرة التي كان يلت عليها السويق بعد أن مات عظمت واتخذت معبودا. وهذا شأن الغلو، شأن الغلو في الصالحين. الصالحون لهم مكانة في القلوب ولهم منزلة رفيعة، لكن لا يجعل لهم شيء من حقوق الله ولا من خصائصه جل في علاه، فإن ذلك رفعا لهم فوق مكانتهم وإعطاء لهم ما ليس إلا لله تبارك وتعالى. وهذا هو الشرك الذي جاءت جميع أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه بإبطاله وإنكاره. جاء عن مجاهد إمام التفسير رحمه الله تعالى أنه قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. كان يلت لهم السويق، أي يعجن السويق لهم، أي للحجاج الذين يفدون إلى بيت الله الحرام يكرمهم ويحسن إليهم، فمات فعكفوا على قبره. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان يلت السويق للحاج. اللات هذه الكلمة مشتقة من الصنيع الذي كان يعمله، وهو لت السويق للحاج. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله ولابن جرير. هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها. قال ابن خزيمة: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير، وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا، وله أصحاب يتفقهون على مذهبه يأخذون بأقواله. ولد سنة 24 و200 ومات ليومين بقي من شوال سنة 10 و300. وهذان الأثران منقولان عن تفسيره وهو مطبوع وهو جامع البيان، وهو من أوعب وأوسع كتب التفسير نقلا لأقاويل السلف رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله عن سفيان. الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه إمام عابد، كان مجتهدا وله أتباع يتفقهون على مذهبه، مات سنة 61 و100 وله 64 سنة. قوله عن منصور. هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي، ثقة ثبت فقيه، مات سنة 32 و100. قوله عن مجاهد. هو ابن جبر بالجيم والموحدة، أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير، أخذه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، مات سنة 400. قاله يحيى القطان. وقال ابن حبان: مات سنة 200 أو 300 وهو ساجد. ولد سنة 21 في خلافة عمر رضي الله عنه. قوله: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، في رواية: فيطعم من يمر من الناس، فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات. رواه سعيد بن منصور. وقالوا هو اللات، اشتقوا له اسما من العمل الذي كان يعمله أو الصنيع الذي كان يصنعه، وهو لت السويق وتقديمه لمن يمر عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. مناسبته للترجمة وهي أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، ظاهرة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه. عرف عنهم بالصلاح من حيث الكرم والإنفاق والبذل وتقديم الطعام للحاج، عرف بذلك، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله. وكذا قال أبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء، مات سنة 83. قال البخاري: حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم، قال حدثنا أبو الأشهب، قال حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان اللات رجلا يلت سويق الحاج. قال ابن خزيمة: وكذا العزى، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنه. العزى هذه شجرة، فرأيتم اللات والعزى. العزى شجرة كان المشركون غلوا فيها حتى عبدوها من دون الله، وإلا حقيقتها شجرة مثل الشجرة التي كانت بجوارها والأشجار التي بجوارها، لا فرق بينها وبين بقية الأشجار إطلاقا، إلا أن المشركين ميزوها عن غيرها من الأشجار بأن غلوا فيها واعتقدوا فيها، وأنها شجرة تجلب نفعا أو تدفع ضرا أو أن فيها بركة، وصاروا يعبدونها بالعكوف عندها والتمسح بها وتعليق أسلحتهم بها ونحو ذلك، وإلا فهي في أصلها شجرة من جنس بقية الشجر، لا فرق بينها وبين أي شجرة أخرى. لكن الغلو في هذه الشجرة صيرها وثنا يعبد. فهذا يستفاد منه أن الغلو في الأشخاص أو الغلو في الذوات يصيرهم أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا يدلنا على خطورة الغلو في الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. قال رحمه الله: قلت: وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت، فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وصححه، وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانئ، وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم. قال علي بن المديني عن يحيى القطان: لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ، وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا، ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان. قال ابن معين: ليس به بأس، ولهذا أخرجه ابن السكن في صحيحه، انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس، ثم قال: ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجة بلا ريب، وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم ولم يكن شاذا، أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات. وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيه متهم ولا خالفه أحد من الثقات، هذا لو كان عن صاحب واحد، فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك عن آخر، فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف، أي أن أحدهما من حديث ابن عباس والآخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صريح في المنع، منع المرأة من زيارة القبور، وأن هذا أمر محرم على النساء، ولا يجوز للمرأة أن تزور القبور. وليس أيضا مجرد منع، بل فيه لعن لمن تفعل ذلك. وجاء الحديث بروايتين: لعن الله الزائرات، وجاء بلفظ زوارات. وليس المقصود بقوله زوارات أي مكثرات من الزيارة، فإن هذه الصيغة وإن كانت للمبالغة قد تأتي ولا يراد بها المبالغة، وإنما يراد بها أصل العمل أو أصل الفعل. فقوله لعن الله زوارات القبور أي من يزرن القبور، أكثرن من ذلك أو لم يكثرن. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. الطعان واللعان كلاهما صيغة مبالغة، وليس النهي في الحديث عن الإكثار من اللعن، وإنما نهي عن اللعن أصلا، ونهي عن الطعن. ومثله قول الله سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد، هذه صيغة مبالغة، لكن المراد ليس بذي ظلم. الحاصل أن المرأة منهية عن زيارة القبور، والحديث صريح في المنع وفيه لعن من فعلت ذلك. قال: لعن الله زوارات القبور. ومما علل به هذا النهي أن المرأة ضعيفة وسريعة الجزع والتسخط وقليلة الاحتمال لضعفها، ولهذا جاءت الشريعة بمنعها من زيارة القبور. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت: لو شهدتك ما زرتك. قوله والذين رخصوا في الزيارة، هذا دليل على أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من منع وحجته في المنع هذا الحديث وفيه اللعن، لعن الله زوارات القبور، ومن أهل العلم من رخص أي قال بجواز زيارة المرأة للقبور، واعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت: لو شهدتك ما زرتك، لو شهدتك ما زرتك. لم يكن معروفا عنها رضي الله عنها أنها تزور القبور، ما كان يعرف عنها ذلك، لكن زارت قبر أخيها ذاكرة سببا للزيارة، فربما يكون الحديث بهذا أقوى في الدلالة على المنع من الزيارة، لأن ما كان من عادتها أن تزور القبور، وإلا ما الحاجة إلى أن تقول لو شهدتك ما زرتك إذا كان باب الزيارة متاحا للمرأة متى شاءت ومن أحبت، فلم تزر إلا قبر أخيها وذكرت سببا لهذه الزيارة، قالت لو شهدتك ما زرتك، فهذا أقوى أو أقرب إلى الدلالة على المنع منه على الدلالة على الجواز. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا. لاستحبت زيارته سواء شهدت أم لا، فهذا يدل على أن زيارة المرأة للقبور غير مستحبة. لو كانت مستحبة لما احتاجت أم المؤمنين عائشة أن تقول لو أني شهدتك ما زرتك. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: قلت: فعل هذا فلا حجة فيه لمن قال بالرخصة. وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها، وهو يخالف سياق الأثرم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا، أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذا فقال: ولا حجة في حديث عائشة، فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة. أي أن المحتج عليها أورد لها حديث النهي عن زيارة القبور، أليس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور أي مطلقا؟ قالت: إن ذلك منسوخ، أي بحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولهذا قالت له بأنه منسوخ، بأن النهي منسوخ، يعني أنه نهى ثم أمر بالزيارة فنسخ النهي. لم يذكر لها السائل ما يتعلق بالمرأة حتى ينظر في جوابها على ذلك، ذكر لها النهي العام فأجابت بأن النهي العام منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد ذلك بالزيارة، لكن لم يذكر لها لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. نعم. قال شيخ الإسلام: يبين ذلك قولها: قد أمر بزيارتها، فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة، ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال، ولم تقل لأخيها لما زرتك. نعم لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال، يعني لكانت تعتاد زيارة القبور مثل أن الرجال يزورون القبور، لكن ما كانت تفعل ذلك، وزارت قبر أخيها لسبب خاص، واعتذرت عن هذه الزيارة بقولها لو شهدتك ما زرتك. نعم. واللعن صريح في التحريم، والخطاب بالإذن في قوله فزوروها لم يتناول النساء فلم يدخلن في الحكم الناسخ، والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو المعروف عند أصحابه، فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص؟ فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص، إذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج. اتخاذ المساجد والسرج النهي عنه محكم، النهي عنه محكم وهو حكم باقي، حكم ثابت، وهو من ذرائع الشرك كما سيأتي بيان ذلك، فقرن به زيارة النساء للقبور، فهذا مما يقوي أن حكم المنع، منع النساء من زيارة القبور حكم ثابت، كما أن هذا الحكم الذي هو النهي عن اتخاذ السرج والبناء على المساجد حكم ثابت لم يدخل عليه نسخ. نعم. قال رحمه الله: ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنه محكم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وكذلك الآخر. نعم، وكذلك الآخر الذي هو اتخاذ السرج عليها. نعم. قال رحمه الله: والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه، أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير، وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب، لكن هذا فيه قولان: قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل، وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل، وقيل إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء، ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور، وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين، هكذا في مسند الإمام أحمد. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر، وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، كما حرم النظر، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك، وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. ومن العلماء من يقول التشيع كذلك، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: يرجعن مأزورات غير مأجورات، فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت، وقوله لفاطمة: تفتن الحي أي في صحبتهن وتشيعهن للجنازة، وتؤذين الميت أي الميت الذي حملت جنازته للصلاة عليها والدفن. وهذا له تعلق أيضا بما سبق أن المرأة سريعة الجزع وسريعة التسخط والبكاء ولقم الخدود وشق الجيوب، فالمرأة فيها ضعف، المرأة فيها ضعف وقلة احتمال، ولهذا نهيت عن ذلك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة. كانت رضي الله عنها عطفت على أهل ميت، عطفت عليهم فذهبت إليهم لتسليتهم، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عائدة من مواساتهم وتسليتهم، فسألها عليه الصلاة والسلام: هل بلغت الكدى، يعني المكان الذي يكون فيه الدفن، هل سرت معهم في التشيع؟ فقالت رضي الله عنها: لا. قال: أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخلي الجنة، لم تدخلي الجنة. فهذا فيه وعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: يؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز. ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان، هو أدل على العموم من صيغة التذكير، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس. وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العموم أي قوله: ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، هذا لا يتناول النساء، المرأة لا يجوز لها أن تتبع الجنازة، فلا يتناولها عموم قوله: ومن تبعها فله قيراطان، لا تدخل في هذا العموم، لأن هناك أدلة خاصة جاء بها الشرع في منع المرأة من ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى. فكذلك في ذلك أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم زيارة القبور ألا فزوروها، فعموم قوله ألا فزوروها لا يدخل فيه النساء، لأن ورد أدلة خاصة في نهي النساء عن زيارة القبور، كما أنه ورد أدلة خاصة في نهي النساء عن تشييع الجنائز. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت: ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصا للرجال، خص بقوله: لعن الله زوارات القبور الحديث، فيكون من العام المخصوص. وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضا، منها أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب، فلا يثبت به نسخ. ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع. وأما تعليمه عائشة رضي الله عنها كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك، فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله تعالى أعلم. قال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الاعتقاد: فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد، وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ كبير، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى هذا في بداية الأمر، في بداية الأمر عندما يشيد البنيان فوق القبر وتوضع السرج ويزخرف ويزين، يكون في بداية الأمر من يعرفونه يأتون إلى قبره لمجرد الزيارة والسلام عليه والدعاء له، لكن الأجيال التي تأتي فيما بعد من أولاد هؤلاء أو أحفاد هؤلاء يقع أولئك في الشرك والتعلق الباطل، كما يبينه رحمه الله تعالى. قال حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وأرخيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر. نعم، يعني أن هذا القبر لم يخص بهذه الزخرفة وهذه الزينة وهذه الورود وهذه السرج إلا لأن فيه خصوصية من جلب نفع أو دفع ضر، فيقع في قلبه التعلق الباطل بمثل هؤلاء الأموات. نعم، وهذا يظهر لنا حكمة الشريعة في النهي عن البناء على القبور وزخرفتها وضع السرج فيها وتزيينها، لأن ذلك كله من أعظم ذرائع الشرك ومن أعظم فتنة العوام والجهال، لأن العوام والجهال إذا أتى إلى القبر وجده بهذه الزينة وهذه الزخرفة وهذه المظاهر التي تبهر عقول العوام يوقع في قلبه شيء من التعلق إلى أن يصل به الأمر إلى اتخاذه معبودا من دون الله. نعم، قال رحمه الله تعالى: فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل. هذه مصيبة أخرى، يعني عندما يكون أيضا من حول هذا القبر سدنة ويبدأون يروجون للعقائد والتعلقات الباطلة، فإذا زارهم شخص قالوا له أن فلان كان مريض ومرض كذا وذهب الأطباء وجاء هنا وفعل كيت وكيت، أو أن فلانة ما كانت تنجب وجاءت وطافت بهذا القبر وتمسحت وأنجبت مباشرة، ويركبون قصص كثيرة جدا فيفتنون العوام بمثل هذه الحكايات ومثل هذه القصص. نعم، قال رحمه الله تعالى: وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع، حتى يغرسوا في جبلته كل باطل. قبل فترة حدثني أحد الأفاضل زار بلدة، يقول: فمررنا بالطريق بضريح وإذا حوله نساء ورجل، فقلت لمن معي: قف نتحدث معهم قليلا. فرجعنا ووقفنا عندهم، سألناهم أي شيء تصنعون، ماذا تفعلون هنا؟ قالوا: هذا قبر سيدنا فلان يقضي الحاجات ويفرج الكروبات. قال: قلت لهم: ماذا عندكم؟ أنت ماذا عندك؟ قالت: أنا بيتي سقط السقف، سقف البيت، وأنا جئت ألتمس منه أن يعينني على إعادة سقفه. والأخرى قلت: ماذا عندك؟ قالت: أنا ما عندي أواني في البيت، أنا فقيرة وأريد منها أن يعينني في، ومتكلفات المجيء إليه مسافة بعيدة وهو مقبور لا يملك لنفسه شيئا فضلا أن يملك لغيره، يطلبن حاجاتهم منه. يقول: فمن فضل الله شرحت لهن التوحيد وأن التعلق بالله وأن اللجوء إلى الله وأنه لا يملك لنفسه شيئا، وكأنهن يسمعن هذا الكلام لأول مرة، ما حدثنا قبل ذلك بمثل ذلك. يقول: من فضل الله فرجع أكثرهن وقلنا: لا نسأل إلا الله بعد ذلك. فكثير من الجهال والعوام يستغل جهله من قبل هؤلاء السدنة وأعوانهم ويروجون القصص والأكاذيب عن تلك القبور، وأن فلانة انتفعت وفلان شفي وفلان تجر وفلان إلى آخره، فيفتن العوام ويتعلقون بهذه القبور ويقصدونها من كل جهة لقضاء الحاجات وتفريج الكروبات